يصلونها يوم الدين، يصلونها أي يصلون هذه النار يوم الدين أي يوم الجزاء، وما هم عنها بغائبين. وهذا كقوله وما هم منها بمخرجين، فهم لا يخرجون منها ولا يغيبون عنها ولا يفتر عنهم العذاب، بل إنهم يقولون لخزن جهنم ادعوا ربكم كمل يا رجل. هذه الآية اللي قلت هي الآية اللي قلت هذه ما نمشيها، لو أردت عادة ما سألت. هل هذه الآية أنا قلت أنا رأيت تلحق تغير هل يتكلم؟ وقال الذين في النار لخزن جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. شوف كيف الخجل والخزي، طلبوا من أهل من خزنة جهنم أن يدعوا ربهم، ولم يقولوا لخزنة جهنم ادعوا ربنا، لأنهم يخجلون أن يضيفوا ربوبية الله إليهم وهم محل غضبه، فادعوا ربهم يخفف عنا يوما من العذاب. هل قالوا يمسك العذاب عنا يوما؟ نعم لا، يخفف تخفيف فقط. وهل قالوا يخفف عنا العذاب دائما؟ لا، يوما، مما يدل على حصتهم والعياذ بالله وعلى شدة عذابهم، فهم في جهنم يصلونها يوم الدين. بل قالوا أعظم من ذلك، قالوا لمالك خازن النار، قالوا لمالك خازن النار ماذا قال؟ في واحد الحمد لله خليك شجاع يوجد قبل أحسن تمام. ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب يعني يهلكنا، فقال إنكم ما فيه ما فيه قضاء، ما فيه موت. ويقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كاذبون. زد على ذلك أنهم يقولون لأرحم الراحمين عز وجل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وماذا يقولهم الجبار؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمة عظيمة أن يقول الملك الرحيم الجبار اخسأوا فيها ولا تكلمون، حينئذ ينقطع منهم كل رجاء ويأسون كل دعاء أنهم ماكثون. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يعني يوم الجزاء، وما هم عنها بغائبين. فإن قال قائل هل النار كالجنة مؤبدة وإلا يلبثون فيها سنين عديدة ثم تخمد، ومن فيها؟ الأول أنها مؤبدة، وهذا أمر قطعي لا إشكال فيه ولا ينبغي أن يكون فيه إشكال، لأن الله قال وما هم منها بمخرجين وما هم عنها بغائبين، مؤبدة. وصرح الله عز وجل صرح في أنهم مخلدون فيها أبدا في ثلاثة مواضع من كلامه العظيم. الموضع الأول أين تفضل نسيته جاءوا هاتنية تفضل. الموضع الأول طيب تفضل في سورة النساء. أحسن بارك الله تمام. قوله تعالى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. أتريدون أصح من هذا؟ وممن جاء هذا الكلام؟ من الله عز وجل العالم بما يكون الخالق لما يريد. خالدين فيها أبدا لا يجدون نعم. الآية الثانية تفضل في أي سورة؟ نعم أحسنت. قوله تعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآية الثالثة تفضل

وكلام رسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.